المنصوبات أمثلتها. قال المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر. إيه المقصود بالمصدر؟ ها؟ مفعول مطلق. أحسن، لأن المفعول المطلق هو مصدر يأتي على صورة الايه؟ الفعل. وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا، ولكن اسم لا بشروط. ها؟ اسم لا لكي تعمل عمل إن فيكون ما بعدها منصوبا بثلاثة شروط. أن يكون الاسم نكرة، ألا يفصل بينه وبين لا، نعم، لا أحد، شوفوا كده، لا أحد، كده صار أحد إيه؟ اسم لا منصوب. ليه؟ مفرد نكرة ولا إيه؟ ليس بينه وبين لا إيه؟ من فصل. واضح؟ والمنادى والمفعول من أجل، طبعا ما كل المنادى يقع، إنما المنادى الإيه؟ المضاف أو الشبيه المضاف، كما تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء. النعت، ذكرنا النعت، العطف وذكرناه، التوكيد. والتوكيد هو التابع الدال على تقرير متبوع. انت جبت التوكيد عشان تقرر هذا الايه؟ المتبوع. زي ما تقول ايه؟ قرأت الكتاب كله. كل ده توكيد لتقرير المتبوع اللي هو الايه؟ اني قرأت هذا الايه؟ الكتاب. تمام؟ رأيت محمدا نفسه. فنفسه هنا توكيد لمن؟ لمحمد. يبقى تقرير الايه؟ لتقرير المتبوع. يأتي التوكيد لتقرير الايه؟ المتبوع، او خوف النسيان، او عدم الاصغاء، كما تقول رأيت زيدا زيدا، خوف النسيان او عدم الايه؟ الاصغاء. طيب، والتوكيد نوعان، لفظي كقولنا رأيت الليث الأسد، ما هو الليث هو الايه؟ يبقى ده توكيد لفظي صحيح. حضر زيد زيد، يبقى ده توكيد ايه؟ لفظ. واما ان يكون التوكيد نعم معنويا، وهو التوكيد بنفس وعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. مثاله رأيت زيدا نفسه. ما تيجي تعرف نفسه تقول ايه؟ توكيد منصوب، لان زيدا وهو المتبوع منصوبا، لان زيدا وهو المتبوع منصوب، فتقول رأيت زيدا. زيدا هنا ماذا؟ مفعول به منصوب. يبقى نفسه توكيد ايه؟ والهاء ضمير. واضح؟ او كما تقول قرأت الكتاب كله، فكله توكيد لماذا؟ لكن عشان تبقى توكيد لابد لها من شرط. قول ألا تتقدم وأن يكون فيها ايه؟ ضمير. لكن ألا تتقدم دي فيها استثناء احيانا، ماشي، بس مشيها فعلا. ألا تتقدم وأن يكون فيها ضمير عائدا على ماذا؟ لازم يبقى في صلة بين ايه؟ بين التابع والمتبوع هنا بماذا؟ بالضمير. قرأت الكتاب ايه؟ الهاء دي عائدة على مين؟ الكتاب. يبقى كله. كل هنا تعرب ايه؟ توكيدا، والهاء ضمير في محل جر ايه؟ مضاف اليه. واضح؟ او كما تقول اكلت السمكة جميعها. جميعها هنا برضو ايه؟ توكيد. ضربت احمد عينه. عينه لما تقصد عينه يعني عين احمد، مش العين الجارحة، لكن لو العين الجارحة تتعرف ايه؟ بدل. صحيح؟ هتعرب ايه؟ بدلا. لكن لما تقصد عينه مش العين الجارحة، عينه يعني نفسه، يبقى هذا أيضا توكيد. بعت الكتب عامة، يبقى أيضا إيه؟ يبقى عرفنا الآن أن التوكيد تابع لتقرير ماذا؟ متبوع، خوف النسيان أو عدم الإصغاء، وهو إما أن يكون لفظيا من تكرار إيه؟ اللفظ، عين اللفظ، جاء زيد زيد، تمام، ضربت محمدا محمدا، رأيت ليس الأسد، أو إما أن يكون معنويا وهو أن يكون توكيد بعين وكل وجميع ونفس إلى آخره، على شرط أن يلحق بها ماذا؟ ضمير يعود على المتبوع، كقولنا قرأت الكتاب كله، رأيت محمدا نفسه، واضح، اشتريت الكتب جميعها، مفهوم هذا؟ هذا يكفي يا نصر، لأن فعلا خلاص. طيب إن شاء الله تعالى، هنا بس ألقي عليكم تنبيهات. الأول يوم الأحد المقبل يكون الدرس الأول إن شاء الله تعالى بمنطقة منشية ناصر عقيب العشاء، وهذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون درسا يراعى فيه حال المبتدئ في طلب العلم، فسوف يشتمل الدرس على ثلاث حصص، الأولى في مواقف من حياة العلماء، وخاصة تكون المواقف تربوية، يعني مواقف تربوية يربى بها طالب العلم ويتعلم بها آداب الطلب. ثانيا ستكون الحصة الثانية في شرح كتاب العمدة للإمام ابن قدامة على مذهب الإمام أحمد. ستكون الحصة الثالثة في تفسير سورة يوسف، ولكن طبعا هذا التفسير لا تعدم فيه فوائد بالنسبة لك كطالب علم، لن يكون تفسيرا يعني على نحو ما يجري عند بعض الناس من، لا، إنما هو تفسير يجمع مدارس التفسير ويأخذ طالب العلم فيه ما يستفاد من علم التفسير من قواعد الترجيح ونحو ذلك. الدرس بمسجد الدعوة، ومسجد الدعوة على طريق الاستراد مباشرة عند منزل الكبري، لمن يقدم يعتبر تحت الكبري، أتصعد بس يعني كم سلمة كده، واضح، المسجد في أعلى طريق، يعني تراه وأنت في يعني أعلى الكبري على طريق الاستراد، ولمن جاء من الاتجاه المقابل إن شاء الله تعالى ينزل أول الكبري ويدخل المسجد من تحت الكبري، مسجد الدعوة بمنشية منشية ناصر، وسيكون الدرس يوم الأحد بإذن الله قبل صلاة العشاء. طبعا درس الاثنين هذا الأسبوع مؤجل لأجل المؤتمر العلمي الذي يعقد بمسجد الخليل، وهذا المؤتمر لي فيه درس أو درسان، محاضرتان يومي، هو يوم المحاضرتان يوم الثلاثاء، المحاضرة الأولى بعد المغرب تكون إن شاء الله تعالى في الشيعة في فرقة الشيعة، والمحاضرة الثانية تكون عن جماعة الجهاد، عن جماعة الجهاد.